وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وإذ قال موسى لقومه اتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم فتاب عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله الله الله. بسم الله ما شاء الله. سامع محمد. اللهم صل على النبي. يا سلام. أعوذ بالله. إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. يا سلام يا سلام. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ الله أكبر. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإن قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وسنزيد المحسنين وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا فكلوا منا حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا بما كانوا يفسقون.

مفسدين.